الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المؤمنون، ألقيت قبل عدة أسابيع خطبة حول تهويد القدس، واعتذرت نيابة عن المسلمين للبطل صلاح الدين الأيوبي الذي حررها من الفرنجة، وقال بعد أن حررها لن يرجع إلى بلادنا ما دمنا رجالا. وقد كتب أحد الإخوة المؤمنين في موقعه المعلوماتي كلمة عن هذه الخطبة التي ألقيتها حول تهويد القدس والاعتذار للبطل صلاح الدين، ولم أحذف من كلمته التي سأقرأها عليكم إلا عبارات المديح الكثيرة التي مدحني بها، ولقد تركت كلمته أثرا في نفسي، لأنه ما من شيء يقوي همة الدعاة كأن يروا نتائج دعوتهم، وما من شيء يزيدهم التصاقاً بدعوتهم كأن يروا أثر دعوتهم في من يتابعهم. والآن سأقرأ عليكم ما كتب عن الخطبة حرفياً. يقول هذا الأخ الكريم نقلاً عن موقعه في الإنترنت: في طريقي للعمل وأنا أقود سيارتي كالعادة، أصبحت أقلب المذياع على بعض المحطات التي طالما أحببت أن أستمع إليها، وفي إحداها ولا داعي لذكرها كي لا تظن أني أقوم بالدعاية لها، استوقفني حديث جميل للدكتور محمد راتب النابلسي يقول فيه وهو يبكي، مع علمي بأن الدكتور عرف عنه أنه هادئ عند الحديث، فما الذي جعله يبكي بهذه الحرقة؟ لقد قال قول الأخ الكريم في الموقع: عذراً لك يا صلاح الدين وألف عذر، أنت الذي طردت الفرنجة القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق، وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك المشهورة لن يرجعوا إليها ما دمنا رجالاً. عذراً يا صلاح الدين، لقد رجعوا بعد الحرب العالمية الأولى إلى بلاد الشام، ودخل قائدهم ديغول دمشق وزار قبرك ووضع رجله على طرف قبرك وقال لك: ها قد عدنا يا صلاح الدين، فعذرا وألف عذر لك. لقد رجعوا مرة ثانية إلى العراق، ولسان حالهم يقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين ثانية. ولئلا تقلق علينا كثيرا أيها البطل، إنهم قالوا حينما عادوا إلينا: عدنا كي تنعموا بحرية كحريتنا، وبسلام كسلامنا، وبرخاء كرخائنا، وهم يخططون لشرق أوسط جديد وكبير. ولا أتمنى عليك أيها القائد الفذ أن تسأل: هل تحقق لكم ذلك؟ الحقيقة المرة أن الذي تحقق إفقار وإضلال، وإفساد وإذلال، وإبادة واقتتال، وتدمير للمنشآت، ونهب للثروات، ونسف لكل المنجزات. إنها ردة ولا صديق لها، إنها هجمة تترية ولا قبض لها، إنها حملة فرنجية وأنت غائب عنها. عذراً لك يا صلاح الدين، لقد كانت معالم الحزن والأسى ترتسم على وجنتيك، ولم يكن للابتسامة طريق إلى شفتيك. فلما كنت تسأل لما لا تضحك يا صلاح الدين، فكان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. عذراً وألف عذر لك يا صلاح الدين، وعذراً وألف ألف عذر لك يا صلاح الدين. يا أيها القائد الفذ، لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجماً مع إيمانك الكبير بالله، نقول لك: هان أمر الله علينا من بعدك، فهنا على الله. وقد تحققت نبوءة القرآن فينا حينما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ولقد لقينا ذلك الغي. أن أقرأ لكم حرفيا ما جاء في مقالته في موقعه في الإنترنت. ثم يقول: طبعا البرنامج الذي يقدمه الدكتور هو ساعة كاملة، وللأسف حينما أدرت الإبرة عليه كان في نهايته، ولكن مما يدعو للسرور أن هذا البرنامج يعاد بثه ليلاً. فقلت في نفسي قبل أن أعود وأستمع لهذا الحديث: سأبحث في مكتبتي الصغيرة عن أي شيء يذكر البطل صلاح الدين الأيوبي في بطولته. وعند الساعة 11 ليلاً موعد إعادة الدرس، كان الموعد مع الأسى والحزن الذي انتابني وما زال منذ 10 أيام. 10 أيام انتاب قلبه الأسى والحزن. لا أدري ما هذه القدرة التي حباها الله تعالى للمتكلم الخطيب عند الحديث عن البطل صلاح الدين رحمه الله. لنستمع ماذا قال من مطالعاته هذا الأخ إلى أن استمع إلى إعادة الدرس الساعة 11، راجع كتبه حول صلاح الدين. فالآن يقول: ما قلت في الخطبة إن الإنسان لا يقاس أبداً بعمره، بل يقاس بما ينجزه في هذا العمر. ومهما بحثنا وتعمقنا ورجعنا للتاريخ الحديث والقديم وحتى الغائر في الأعماق، فلن نجد إلا في المقدمة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، حبيب الحق، سيد الخلق. ومن بعده صحابته الكرام الذين حملوا على عاتقهم نشر دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، ومن بعده التابعون بإحسان إلى يوم الدين. ولكن حديثنا اليوم عن شخصية لا يوجد أحد تكلم عنها إلا وشعر بالعزة والكبرياء والأنفة، إنه الناصر صلاح الدين الأيوبي. إنني ومهما تكلمت عن هذا البطل فلن تكفيه إذاعات العالم حديثا عنه. إنه البطل صلاح الدين، إنه النموذج الأمثل للإنسان المسلم الذي أفنى عمره في سبيل دينه وأمته ووطنه. سأتكلم، هكذا يقول، عن مقتطفات فقط من حياته المعطاءة. قيل لصلاح الدين: يا صلاح الدين، لماذا لا تبتسم أو تضحك؟ أجاب في رواية أخرى: كيف أبتسم أو أضحك ولي إخوة يذبحون في بلاد الإسلام؟ وأنت تشاهد القتل في العراق، القتل في أفغانستان، القتل في فلسطين، في السودان، في الصومال، ألا تتأثر؟ إخوة لك مؤمنون، هدمت منازلهم، قتل شبابهم، نهبت ثرواتهم. قال كيف أبتسم أو أضحك ولي إخوة يذبحون في بلاد الإسلام وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وصل نبأ لصلاح الدين أن القائد الفرنجي أرناط حاكم الكرك في فلسطين قام بقطع الطريق على حجاج بيت الله الحرام وقتل النساء والأطفال والشيوخ وكان يقول قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم اطلبوا منه وشاءت الأقدار أن يفر رجل بنفسه ويذهب إلى صلاح الدين ويخبره بما حدث فماذا كان موقفه؟ اعتزل صلاح الدين في بيته وأخذ بالبكاء يومين كاملين وهو يقول يا رب هل تسمح لي أن أنوب عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن أمتك وما زال يكررها حتى اليوم الثاني ثم أعد جيشه وقال فيهم هذه الخطبة الصغيرة يا جند محمد صلى الله عليه وسلم إن أرناط حاكم الكرك في فلسطين قد تجبر وعلى وقتل حجاج بيت الله الحرام وسفك دماء الأطفال والنساء وهو يقول قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم وأنا قد وهبت نفسي كلام صلاح الدين وأنا قد وهبت نفسي وروحي لأنوب عن محمد صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن أمته ولأقص رقبته فمن أراد الذهاب معي فليلحقني فقال جنده جميعا بصوت واحد كلنا فداء لرسول الله وعندما دارت المعركة معركة حطين وانتصر فيها صلاح الدين وأسر أرناط وقع في يده أسيرا قال صلاح الدين لأرناط أنت الذي قلت قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم؟ قال نعم فأجاب صلاح الدين وأن العبد الفقير الذي تراه أمامك قد ناب عن رسول الله في الدفاع عن أمته وقص رأسك وقد قص رأسه صلاح الدين الأيوبي مؤمن كبير وقائد شجاع وعبقري عسكري قلما نجد مثله لقد اجتمعت دول أوروبا بأكملها لحربه ولكنه كان متمسكاً بدينه وعقيدته وأخلاقه حدث مرة أنه كان سائراً بجنده لحرب بعض خصومه فاستوقفته امرأة وقالت يا صلاح الدين أين عدلك الذي يتحدثون عنه وكانت نصرانية فأجابها صلاح الدين وما حاجتك يا أمة الله قالت لقد ضاع مني ولدي فلذة كبدي في بعض حروبك فنزل عن حصانه وقال لها لن أبرح مكاني هذا حتى يعود إليك ابنك وأمر بمئة فارس أن يبحثوا عنه وظل يوما كاملا ينتظر حتى وجدوه فرده إليها وطمأنها فأسلمت وانضمت لجيشه تداوي المرضى والجرحى وعند نهاية حروبه مع الفرنجة قال مقولته الشهيرة لن يعودوا لفلسطين ما دمنا رجالا يقول كاتب المقالة وهنا بكى الشيخ النابلسي بحرقة وقال عذرا وألف ألف عذر يا صلاح الدين لقد خذلناك لسنا كما وصفتنا ولهذا عادوا وهم في فلسطين يعيشون ويهنؤون ولا يهمهم الملايين من أمتنا فأنت ورجالك الواحد منهم بألف، ونحن بعدك أضعنا الصلاة واتبعنا الشهوات، فصار الألف منا بأف. كان الواحد منهم بألف وصار الألف منا بأف. وفي الختام أقول يا شيخي الفاضل عذرا منك أنت أيضا، لأن قلبي لم يتقطع وصوتي لم ينتحب. نعم بكيت وأوقفت سيارتي وركنتها جانبا وبكيت كالأطفال، ولكن كففت دمعي وقلت هذا لن يعيد صلاح الدين، إن صلاح الدين كان صواما قواما. لم تغير القيادة من طباعه، لم تغير الانتصارات من تواضعه، كان خاشع القلب غزير الدمعة إذا سمع القرآن تلاه وبكى، وكان كثير التعظيم لشعائر الدين، كان ناصراً للتوحيد، قامعاً لأهل البدع، لا يؤخر الصلاة عن وقتها، كان له ركعات يصليها في جوف الليل. لقد كانت نساء أوروبا تخيف أطفالها عند النوم وتقول لهم ناموا وإلا أتيت لكم بصلاح الدين. رحمك الله رحمة واسعة. الآن دققوا، لم تدخل قوميته الكردية في إسلامه ولا قيد أنملة، وهب نفسه لنصرة دينه. وعندما قال له عمه شيركو لقد آن الأوان أن ننشر كرديتنا، أجابه صلاح الدين لولا أنك عمي لقصصت رأسك. إنني مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا أزيد على إسلامي شيئا، وإن عدتها لفعلت بك ما قلت لك. مسلم فقط يدافع عن الإسلام فقط، ولم يدخل أي قيمة أخرى في ذلك. أخواننا الكرام، انتهى النص الذي ورد في الإنترنت، والآن نتابع الخطبة. أما كتعليق على أن الواحد منهم كان بألف وأن الألف منا أصبح بأف، فقد كان القائد خالد بن الوليد في بلد بعيد بعيد عن المدينة، ومعه 30,000 صحابي، وواجهوا 300,000، فأرسل طلباً للنجدة أن يرسل له أبو بكر رضي الله عنه 50,000 كمدد. سيدنا الصديق أرسل له المدد، ولكن هذا المدد كان إنساناً واحداً، القعقاع بن عمرو. فلما وصل القعقاع إليه قال أين المدد؟ قال أنا المدد. قال له أنت واحد معه كتاب من سيدنا الصديق يقول والذي بعث محمداً بالحق، يا خالد إن جيشاً فيه القعقاع لا يهزم. وانتصر واحد، الواحد بمليون، والآن المليون بأف، الألف وخمسمائة مليون بأف، لأن أمر الله هان عندهم فهانوا على الله. أيها الإخوة، هذه الحقيقة الدينية التي آمن بها صلاح الدين، والتي منعته أن يظهر انتماءه القومي، أكدها بلدنا الطيب بسياسته الحكيمة حينما سار هذا البلد الطيب في طريق التقارب والتعاون والتلاحم مع جيران لنا لا تربطنا بهم قومية، بل تربطنا بهم رحم الإسلام ليس غير، الإسلام فقط يجمعنا معهم. التاريخ الواحد تجمعنا معهم الحضارة الإسلامية الخالدة، هذا التقارب فالتعاون فالتلاحم فتح جديد في منطلقات مبدئية جديدة تقتضي أن نشكر الله تعالى عليها، لأنها ليست وليدة رغبة طارئة في مصلحة عابرة، مثل هذا التلاقي الطارئ والعابر يبدأ ويشتد ثم يبرد ويختفي عندما تزول هذه المصالح. إن تلاقينا مع إخوتنا الأتراك يقوم على أساس متين من المبادئ والقيم المشتركة، يقوم على أساس متين من التصورات والمشاعر المشتركة، مثل هذا التقارب والتعاون والتلاحم لا بد من أن يكون حصناً واقياً لمصالح الفريقين. ربما بدأت المصالح بسيطة قليلة، ولكن سرعان ما تتنامى وتقوى وتشتد. هذا التقارب والتعاون والتلاحم ينبغي أن نتبين أبعاده الكبرى ونتائجه العظمى، ينبغي أن يكون مثلاً يحتذى. صور 1500 مليون يشغلون أقوى موقع في الأرض ومعهم أغلى ثروات العالم، فكيف بالعالم إذا اتحدوا جميعاً وتكلم في عنهم واحد؟ شيء لا يصدق. لذلك ينبغي أن يكون هذا التقارب والتعاون والتلاحم مع جيران لنا لا تربطنا بهم قومية، ولكن يربطنا بهم هذا الدين العظيم وتاريخ مديد وتاريخ مشترك ورحم الإيمان. هذه التجربة الرائدة نتمنى لكل شعبين مسلمين أن يتحدوا وأن يتقاربوا وأن يتعاونوا وأن يتلاحموا حتى يغدو المسلمون قوة كبيرة. ما رضي من عمه صلاح الدين أن ينشر كرديته، قال له أنا مسلم وكفى فقط. نحتاج الآن إلى هذا المنهج. أيها الإخوة، من أجل أن تعلموا ماذا يخطط لنا، منذ قرابة قرن قامت معاهدة لوزان. هذه المعاهدة نصت على اجتثاث الإسلام من جذوره في حاضرة الخلافة، نصت على أن القرآن ينبغي أن يطوى، وأن الأذان ينبغي أن يمنع، وأن المظاهر الإسلامية ينبغي أن تختفي، وينبغي خلال 30 عاماً على الأكثر أن يجتث الإسلام من جذوره في حاضرة الخلافة العثمانية. وسارت الجهة التي التزمت بهذه المعاهدة في هذا الطريق، منعت القرآن، ومنعت الأذان، ومنعت اللغة العربية، واستبدلت هذه اللغة بحروف لاتينية. تفاصيل هذه المعاهدة نفذت بكاملها، منعت تلاوة القرآن ردحاً من الزمن، منع الأذان ردحاً من الزمن، ولكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ ها هي ذي حاضرة الخلافة وما حولها تركيا، الآن يصبح المؤذنون في إسطنبول 10,000 مسجد، أينما جلست تستمع إلى الأذان من عدة مساجد في كل يوم 5 مرات في أعلى الربا والمآذن. ها هو ذا كتاب الله عز وجل يرتل من أولئك الذين يتفاعلون مع كتاب الله تفاعلا عجيبا، يتلو أحدهم كتاب الله ودموعه التي تنهمر تترجم فهمه لهذه الآيات، عادوا إلى الفطرة، وعاد الإسلام قويا متلألئا، وعادت الثقافة والمعارف الإسلامية لتملأ رحاب الجامعات، بل إن كثيراً من الناس في شرق العالم الإسلامي وغربه ينهلون من الحقائق والثقافة الإسلامية ما ينهلون. أيها الإخوة، يجب أن تتفاءلوا، والتفاؤل علمي وصحيح. إن هذا الدين دين الله، ولن تستطيع جهة في الأرض مهما قويت أن تفسد على الله هدايته لخلقه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، الشيء الذي أريد أن أنتهي إليه أن الطرف الآخر يخطط لإنهاء الإسلام وتدمير الإسلام وإضعاف المسلمين، بل يخطط لإفقارنا أولاً ولإضلالنا ثانياً ولإفسادنا ثالثاً ولإذلالنا رابعاً ولإبادتنا خامساً. هذه حقيقة مرة يجب أن تعلموها، ولكن المؤمنون بفضل الله ورحمته يستطيعون أن يلغوا كل هذه الخطط. لكن سمعت تشبيهاً رائعاً جداً، هذا التشبيه أن سفينة عملاقة تمخر البحر، على ظهر هذه السفينة أشخاص كثيرون، هذه السفينة العملاقة التي يقودها ربان عظيم تتجه نحو المشرق، وقد تجد على ظهر السفينة إنسان ضئيل يتجه نحو المغرب، نحو مغرب السفينة، ولكن السفينة بأكملها تتجه نحو الشرق. فما قيمة هذه الحركات الفردية على ظهر السفينة؟ سفينة عملاقة تزن مليون طن تتجه نحو الإيمان، نحو تأكيد قيم الرحمن، وعلى ظهر هذه السفينة أشخاص كثر، بعضهم يسري عكس اتجاهها، أما حركته على ظهر السفينة فقط. هذا الكلام يمكن أن أعبر عنه بمقولة دقيقة: إن خطة الله تستوعب دائماً خطط أعدائه. سفينة عملاقة تجري نحو الشرق، وإنسان على ظهرها حقير يريد أن يتحداها فيمشي على ظهرها نحو الغرب. ما قيمة هذه الحركة؟ هذا الذي يحدث. لا تستطيع جهة على وجه الأرض أن تفسد على الله هدايته لخلقه. أيها الإخوة، من مقتضيات الإيمان بالله ومن مقتضيات التوحيد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا والشرط يعبدونني وإن تعودوا نعد وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فبالتعبير المعاصر الكرة في ملعبنا، وإن تعودوا نعد. ومن مقتضيات الإيمان بالله ومسلماته أن قوى الأرض مجتمعة لا تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لذلك لا ينبغي أن نقلق على هذا الدين لأنه دين الله، ولكن ينبغي أن نقلق على أنفسنا إذا لم يسمح لنا أن نكون جنودا له. والباطل قديم قدم الإنسان، ولكن بطولتنا ألا نسمح له أن ينفرد بالساحة. إخوتنا الكرام، كنت مرة في أحد متاحف إسطنبول الكبرى، مررت على ساعة قد ثبتت على 9 أو 5 دقائق، سألت من معي: لماذا هذه الساعة قد ثبتت؟ قال: هذا الوقت الذي مات فيه من أخذ على عاتقه تنفيذ معاهدة لوذان، الذي أخذ على عاتقه تنفيذ هذه المعاهدة، ألغى الحروف العربية، منع القرآن، منع الأذان، منع اللباس الديني، منع أي مظهر إسلامي، قطع هذه الأمة عن تاريخها المجيد. هذا توفي في هذه الساعة، فأنا قلت كلمة، قلت آلاف الطغاة جاءوا إلى الدنيا وأرادوا إلغاء الإسلام كلياً، ففطسوا والإسلام باقي. اذهب إلى تركيا، حدثني أخ أقسم بالله مشى من اسطنبول إلى بورصة، كل عشر سيارات ثماني سيارات نساء فيها محجبات، كل عشر سيارات في الطريق ثماني سيارات من عشرة النساء فيها محجبات. لذلك هذا الدين دين الله، لا تقلق عليه، اقلق على نفسك فيما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا له. من مقتضيات الإيمان بالله ومسلماته أن أمة في الأرض مهما تكن قوية إذا خططت لتبني مجدها ورخاءها على أنقاض الشعوب وحريات الشعوب وثقافات الشعوب، نجاح خططها على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل يتناقض مع وجوده. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عز وجل يقول أيضا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. شيء آخر، أنه من مقتضيات الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لطاغية على وجه الأرض أن يكون طاغية إلا وأن يوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن يشعر ومن دون أن يريد وبلا أجر وبلا ثواب. والدليل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة الأكارم، الأمة العربية والإسلامية تمر بمحنة عظيمة، نرجو أن تكون وراءها منحة ربانية لا شرقية ولا غربية ولكن علوية سماوية. تعاني هذه الأمة من شدة لم تشهد مثلها في التاريخ الحديث، نرجو أن يعقب هذه الشدة شدة إلى الله تعالى تستحق بعدها أن تستخلف وأن تمكن في الأرض وأن تستعيد دورها القيادي بين الأمم، فهي متحضرة بهذا الدين العظيم، ونرجو أن تكون متطورة أيضا بمعطيات العصر. بينما العالم القوي متطور ولكنه متوحش. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، بعض أبيات الشعر، وقد ورد: إن من الشعر لحكمة، لكنه شعر حديث. وخجلي منك يا صلاح الدين، بل وعيباه، حررت القدس فضيعناه، ورفعت الرأس فنكسناه، وبك اعتز التاريخ وتاه، وبنا دمعت عيناه. وخجلي منك يا صلاح الدين، بل ويا عيباه، علمت العالم أن المسلم لا يخشى إلا الله، أما نحن فعلمناه أن المسلم يخشى كل الدنيا إلا الله. المسلم اليوم يخشى كل الدنيا إلا الله. وخجلي منك يا صلاح الدين، بل ويا عيباه، دنياكم كانت سيفا وصلاة ومناجاة، ودنيانا نفط وكؤوس وشراب وفتاة. دنياكم كانت عزا وفخارا ومباهاة، دنيانا عار وصغار ومعاناة. وتمر بنا ذكرى صرختك الكبرى في حطين وإسلاما، وتمر بنا أطياف جيوش السأر تلبي صرخة ومعتصما، ونرى جعفر في مؤتة قد قطعت يمناه، لكن الراية لم تسقط واحتضنتها يسرا، ونرى زيدا والقعقاع وخالد سيف الله، ونرى آلافا آلافا ممن باعوا أنفسهم لله يعلون الراية في أرجاء الكون بإذن الله. أما نحن فلا حول ولا قوة إلا بالله، نحن غثاء، نحن غثاء، لا بل نحن قطيع شياه. لكن مهما أظلم هذا الليل وطال دجاه، وتطاول سيف البغي علينا واشتد أذاه، لن تخمد جذوة هذا الدين بإذن الله، لن تخمد ما دمنا قد بعنا أنفسنا لله. وغدا تنساب جيوش الحق وتعيد لهذا الكون ضياء إن شاء الله. أيها الإخوة، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم، بكل بلد 30 دولة حلفاء، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الدنيا رأس كل ضعف، ورأس كل جبن، ورأس كل صراع، ورأس كل مشكلة يعاني منها العالم الإسلامي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحملنا بها على طاعتك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.